يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وارزقنا طاعتك وطاعة نبيك. اللهم صل عليه وسلم تسليما. نعم شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الطلاق، باب صريح الطلاق وكنايته. وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه بالصحيح عنه. وقال الفرقي: صحيحه ثلاثة ألفاظ: الطلاق والفراق والسراح. وقال الخرقي، يعني مدون، من الذي دون مذهب الإمام وكتب أشهر المختصرات عليه شرح المغني وغيره، ذكر قول الخرقي لبيان أن المذهب خلافه. المذهب ما قررناه بالأمس أن صريح الطلاق هو لفظة الطلاق وما تصرف منها، أما ما عداها لو طلق زوجته بغير لفظ الطلاق فهو كناية. الخرقي ذكر ثلاثة ألفاظ موافقة للشافعي، قال: لا، صريح الطلاق الطلاق والفراق والسراح، ثلاثة ألفاظ هي صريح. فذكرنا بالأمس أن الصريح ما يحتاج إلى نية. إيش معنى على أحداج الانية؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة: جدهن جد وهزلهن جد. فإذا قال طلقتك وقال أنا مازح أو ما نويت، ما يؤخذ بقوله. وإذا قال خليت سبيلك أو سرحتك، هذا إن نوى الطلاق وقع الطلاق، لأن هذا كناية ليست من صريح الطلاق. فكناية الطلاق لا بد لها من نية. وأما صريح الطلاق فإذا تلفظ به وزعمت الزوجة أو أحد شهد أو سمعه وترافع إلى الحاكم، فإن الحاكم لا يقبل منه، بينه وبين الله يدين، أما الحاكم لا يقبل منه. نعم. وقال الخرقي: وأبو بكر ونصره القاضي وغيره، وفي الواضح اختاره الأكثر، صريحه ثلاثة ألفاظ: بالطلاق إجماعا، والفراق والسراح كالطلاق لورودهما في الكتاب العزيز لقوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولقوله تعالى: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وإن يتفرقا. لورودهما في الكتاب العزيز ولقوله كقوله سبحانه كقوله، فمو دليل، لإنما هو بيان، تمثيل لورود الألفاظ هذه موجودة في كتاب الله، أن السراح والطلاق موجودان في كتاب الله، كقوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وكقوله تعالى: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. نعم. وإن يتفرقا الآية، وكقوله تعالى: فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، ولأنهما فرقة بين الزوجين فكانا صريحين فيه كلفظ الطلاق. وما تصرف منهن كالمتصرف من الطلاق. فما تصرف منهن، يعني ما أخذ من هذا اللفظ من السراح: سرحتك وأنت سارحة ومسرحة، هذه ألفاظ كلها ما أخذ من هذا اللفظ. نعم. والأول أصح، لأنه الأول أصح. إيش الأول؟ ما هو الأول؟ المذهب الذي قررناه بالأمس أن صريح الطلاق فقط لفظة الطلاق وما تصرف منها، لا يدخل فيه السراح ولا يدخل فيه الفراق. لما لا يدخلان في لفظ الطلاق في صريحه؟ لأن السراح والفراق ورد في غير معنى الطلاق، ورد في معان أخر، أما الطلاق فهو صريح فيه. نعم. والأول صح، لأنه لا يصح القياس على لفظ الطلاق، فإنه مختص بذلك سابق إلى الإفهام من غير قرينة ولا دلالة. هذا اللي فرق بين المجاز والحقيقة، لم يقال له كيف تفرق بين المجاز والحقيقة؟ قال: الحقيقة تسبق إلى الفهم، بمجرد ما تقول رأيت أسدا يخطر على بالك الحيوان، إلا إذا جاءت قرينة رأيت أسدا حاملا سيفا وتعلم حينئذ أنه رجل يشبه بالأسد، لكن اللفظ الحقيقة يتبادر إلى الذهن، يعني يسبق معناه إلى الذهن، فيقول الطلاق بمجرد ما تقول الطلاق يفهم السامع المعني به ما يصدر عن الزوج في حق زوجته، بخلاف السراح والفراق ما يتبادر إلى الذهن هذا المعنى. نعم. فمتى أتى بصريح الطلاق وقع نواه أو لم ينوه بغير خلاف، نواه بغير خلاف، ما في خلاف بين الأئمة، إذا قال الطلاق لا خلاف بين الأئمة أنه يقع، يعني حكما يقع حكما، يعني لو قال إنما أردت الطلاق من وثاق كانت مقيدة، وإنما أردتها الطلاق إرسالها بدل ما كانت محبوسة، هذا يدين بينه وبين الله، يقبل ديانته، لكن عند القاضي ما يقبل. نعم. لأن سائر الصرائح لا تفتقر إلى نية، فكذا صريح الطلاق سواء كان ذلك جادا أو هازلا، حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه، وسنده ما روى أبو هريرة مرفوعا: ثلاث جدهن جد وهزرهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن الغريب. وعنه أن الصريح يفتقر إلى نية أو دلالة حال من غضب أو محاورة في كلام. وعنه في رواية أخرى أن الصريح الطلاق يفتقر إلى نية، لكن ليس المذهب أن صريح الطلاق لا يفتقر إلى نية، معناه ما ليس بصريح وهو إيه؟ الكناية، يفتقر إلى نية، هذا الفرق بين الصريح والكناية. ولو جاء قال لزوجته أنت برية أو أنت خلية، اذهبي إلى أهلك، احملي متاعك، شيلي الفراش، انصرفي عني، هذه يقال له ما أردت بهذا اللفظ. لكن لو قال أنت طالق ما يقال له ما أردت بهذا اللفظ. فالفرق بين صريح الطلاق وكنايته أن الكناية تحتاج إلى نية لأجل أن يقال عنه أنه طلاق، أما الصريح لا يحتاج إلى نية. نعم. وإن نوى بقوله أنت طالق من وثاق بكسر الواو وفتحها ما يوثق به الشيء من حبل ونحوه، أو أراد أن يقول طاهر فسبق لسانه فقال طالق لأن ذلك جار مجرى لفظ الحاكي، أو أراد بقوله مطلقة من زوج كان قبله لم تطلق لأنه قصد عدم إيقاع طلاقها فوجب أن لا يقع، كما لو اتصل بكلامه أنت طارق من وثاق. أراد أن يقول أن بعض ألفاظ الطلاق لو قال أنت طالق ونوى أنها من وثاق نوى أنها كانت مربوطة، أنها كانت موثقة، ونوى حل القيد فقال أنت طالق، أو قال أنت مطلقة وعني بها أنها مطلقة من زواج سبق، من زوج سابق، ما أراد مطلقة في الحال منها هو إنما حكاية عن الماضي، ويقول أو قال أراد أن يقول أنت طاهر فقال أنت طالق سبق لسانه إلى هذه، يقول هذه الألفاظ وإن كانت بلفظ الطلاق فإنه لا يقع به طلاق لأنه ما نوى، لا يقع به طلاق. نعم. وإذا ادعى ذلك دين باطنا دين إياه صحيح دين أحسن، وإذا ادعى ذلك دين باطنا لأنه أعلم بما أراد ولا يمكن الاطلاع على ذلك إلا من جهته وعنه كهازل على الأصح، يعني دين باطنا يعني بينه وبين الله، لذلك لو ما ترافع إلى الحاكم توقع زوجته معه، لكن في الظاهر ما يدين يحكم عليه. نعم. وهل تقبل دعواه في الحكم ولا قرينة على روايتين إحداهما تقبل وهو ظاهر كلامه لأنه فسر كلامه بما يحتمله احتمالا غير بعيد فقبل، كما لو كرر لفظ الطلاق وأراد بالثانية التأكيد والثانية وهي الأشهر وقدمها في الرعاية أنه لا تقبل. يقول لو قال هذه الألفاظ أنت مطلقة وأراد بها أنت مطلقة من زوج سابق، أو قال لها أنت طالق وأراد بها طالق من وثاق، أو سبق لسانه بلفظ طاهر فقال أنت طالق وارتفع إلى الحاكم في نزاع فزعم هذه الأعذار، يقبل أو لا يقبل؟ قال الرواية الأولى أنه يقبل لأنه ظاهر الحال وهو أعلم بما في قلبه، والرواية الثانية لا تقبل لأن الظاهر لا يحتمل هذا إلا إذا كانت قرينة. ما هي القرينة؟ يقول القاضي له أنت قلت لها طاهر وتزعم أنه سبق لسانك، إنما أردت أن تقول طاهر، ما الدليل على ذلك؟ قال كانت متوضئة فأرادت مس المصحف فترددت فقلت لها أنت طارق طالق، وأردت أن أقول لها أنت طاهر، قالت نعم، كانت هذه هي الحال، هذه قرينة تدل على أنه. ثم يسألها في أي حالة قال أنت طالق، قالت كنا في خصام وشجار فتنازعنا فقال أنت طالق، هذه قرينة ما يقبل فيها دعوى. قالوا له سبق لسانك أو أردت أنها مطلقة من سابق، دلائل الحال تفيد غير ذلك، وأنت خالفت الظاهر من جهتين، هذا اللفظ صريح ثم دلالة الحال تؤكد المراد من هذا اللفظ الصريح، فلا تقبل دعواك، طلقت عليك زوجك. واضح هذا؟ أي اقرأ. والثانية وهي الأشهر وقدمها في الرعاية أنه لا تقبل لأنه خلاف ما يقتضيه الظاهر في العرف فلم يقبل في الحكم، كما لو أقر بعشرة ثم قال زيوفا أو إلى شهر. أقر إلى عشرة، جاء عند الحاكم قال فلان يدعي أنه أن في ذمتك له عشرة دراهم، قال نعم، ثم قال لكنها زيوف يعني دراهم مزيفة ما هي عملة صحيحة، يعني ما له علي شيء، ما يقبل قوله. ولو قال نعم هي علي لكنها إلى شهر، والأصل في الديون أن تكون حالة ما تكون مؤجلة، قال هناك إذا كان في قرينة أخذنا بها، وإلا الأصل الإقرار الأول. نعم. إلا على الأولى أن يكون في حال الغضب أو بعد سؤالها الطلاق فلا يقبل لأنه خالف الظاهر من جهتين مقتضى اللفظ ودلالة الحال. في حالة غضب أو بعد سؤالها، لو قالت أو قال هو أو شهد الناس أنها هي التي سألته الطلاق فقال أنت طالق أنت مطلقة، ويقول للحاكم إنما أردت أنت مطلقة يعني من زوج سابق، ويقال لا، ظروف يعني ما يجري مجرى الحال ودلالة الحال تدل على أنك إنما أجبت سؤالها. نعم. وفيما إذا قال أردت أنها مطلقة من زوج قبلي، وجه ثالث أنه يقبل إن كان وجد، إن كان وجد له وجد يعني وجد له زوج، إن كان وجد كلمة كان ما لها معنى هنا، إن وجد بس فقط، ها، لأنه كان هنا بمعنى وجد. نعم. لأن كلامه يحتمل الصدق وإلا فلا. نعم. أي لا يقبل إن لم يكن وجد لأنه لا يحتمله. نعم. وكذا قيل لو قال طلقتها ثم قال في نكاح آخر، وقيل إن لم يرفع إلى حاكم فلو ادعى أنه كان هازلا، والأظهر أنه لا يدين هو ولا سكران كما لا يقبل منهما في الحكم. لو قال طلقتها، قال إنما أردت حكاية حال يعني طلقتها قبل سنين، ما أردت طلقتها في الوقت الحاضر، قال ما يقبل. نعم. لأن هذا لفظ صريح ما يحتمل. فرع إذا قال أنت طالق ثم قال أردت إن قمت قبل، وقيل لا قبل قبل وقيل لا وقيل لا إذا قال لها أنت طالق فرافعته إلى الحاكم قال أنا ما طلقت، تلفظت بهذا؟ قال نعم تلفظت، إنما أردت أنت طالق إن خرجت من الدار، أو أنت طالق إن أعطيت فلانا كذا. قال أنا علقت الطلاق، التعليق ما ورد، لكن أنا تركت هذا ونواه، هل ينفع ولا ما ينفع؟ أما في صريح الطلاق يقول ما ينفع، صريح الطلاق يدين بينه وبين الله. ليه يقال يدين؟ يعني على فرض لو ما في حاكم وأراد بقاءها في عصمته فهو يجوز، لكن إذا ترافع إلى الحاكم لا بد أن يحكم بظاهر اللفظ. واضح هذا؟ هذا في صريح الطلاق، فأنت طالق صريح الطلاق، بخلاف لو جاء له آخر من غير الطلاق وتكلم بها ثم سئل فدعم أنه علق يؤخذ بقوله، لأن اللفظ يحتمل. نعم. وقيل لا، ما معنى أردت التعليق أو علقت الطلاق؟ علقته يعني أتى بشرط، يعني الطلاق معلق على حصول شيء أو وجوده، فإذا حصل وقع الطلاق. هذا معنى، لأن هذه اللفظة ستتردد كثير في الكتاب، تعليق الطلاق أو علق الطلاق. ها؟ التعليق قد يكون بالمشيئة، لأن حروف التعليق كثيرة، أكثر حروف الشرط من حروف التعليق، إن ومتى وكلما وإذا، هذه حروف، كلما جاء زيد فأنت طالق، إذا جاء زيد فأنت طالق، متى يجيء زيد، هذه يسمى التعليق. نعم. ويتوجه مثله إن علقه بشرط شهدت به بينة وادعى أن معه شرطا آخر وأوقعه في الفنون وغيره، لأنه لا يقبل قول الإنسان في رد شاهدين كما لو أقر أنه وكيل فلان ببيع ثم دعا عذرا أو خيارا. ما يقبل قول الإنسان هذا، يعني أراد توضيح العبارة، ابن عقيل يقول لو ادعى شرطا ثم ادعى شرطا آخر لأجل أن يقوي الشرط الأول لأنه كان ضعيف. الشرط الأول قال إن تغديت فأنت طالق، ويعلم أن الغداء لا بد من الإنسان يأكل طعام، إن أكلت طعاما فأنت طالق، ولا بد أن يأكل. قال إنما علقته أنت طالق إن أكلت الطلاق، إنما علقته بشرط ثاني، الشرط الثاني إن أكلت الطعام في منزل فلان، فراد يقول إن علقته بشرط آخر فيقبل. قال لا، ابن عقيل يقول ما يقبل، لأنه زي إنسان جاءوا شاهدين فرد الشاهد الأول ثم أراد يرد الشاهد الثاني ما يقبل. هذه من مسائل الفقه، يعني من باب العلم. نعم اقرأ. ولو قيل له طلقت امرأتك قال نعم وأراد الكذب قالوا قد وإن لم ينوي. ولو قيل له أطلقت امرأتك، يعني حمزة الاستفهام تحذف، حمزة الاستفهام تحذف حسب يعني حسب انسياب الصوت، إذا كان الصوت ونبرة الكلام تدل على استفهام يفهم المسامع حينئذ. لو قلت طلقت زوجك كأنك تخبر، لكن لو قلت طلقت زوجك فأنت تستفهم، فنبرة الصوت تفيد هل يريد بذلك النغمة تؤدي إلى المعنى، هل يريد الاستفهام أو الاستخبار. لكن وجود همزة أولى. ولو قال أطلقت زوجك أو زوجتك، زوجك أفصح من الزوجة، هكذا يقول بعض أهل العربية. قال أطلقت زوجك قال نعم وأراد الكذب قال لم تطلق. طلقت نعم. عجيب. قال نعم نعم لا. قال إذا قال أطلقت قال نعم. قال أطلقت زوجك قال، لو قال طلقتها وأراد الكذب شيء مثلا ما تطلق، لكن لو قال نعم استفهام، هذا الاستفهام أطلقت زوجك قال نعم، هذا الجواب بنعم اختصار للجواب الطويل، لأنه لو قال أطلقت زوجك الجواب يقول نعم طلقت زوجي، وهو اختصر فقال نعم، فهذا صريح في الطلاق فتطلق زوجه. ولو قال أردت الكذب، واضح؟ إذا قال نعم طلقت منه زوجه. نعم. وقال نعم أراد الكذب. طلقت وإن لم ينوي، لأن نعم صريح في الجواب، والجواب الصريح لللفظ الصريح صريح. ولأنه لو قال عليك ألف قال نعم وجبت. لو قال أعليك ألف لفلان قال نعم وجبت عليه ألف. نعم، لأنه إقرار، كان يقول نعم علي ألف، إذا قال نعم فهو إقرار. نعم. فلو قيل له أطلقت امرأتك فقال قد كان بعض ذلك، وقال أردت الإيقاع وقع، وإن قال أردت إني علقت طلاقها بشرط قبل. طيب، لو قال أطلقت امرأتك فالجواب ما قال نعم، أول قال نعم وقع الطلاق، لأنه هذا اختصار جواب صريح فهو كالصريح. لكن لو قيل له أطلقت زوجك قال قد وقع بعض ذلك، قال ما أردت بهذه العبارة، قال طلاقها، يقع طلاقها. لما قال قد وقع بعد ذلك، وقع بعض ذلك يعني بعض ما سألتني عنه، وقع الطلاق. لو قال إنما نويت تعليق طلاقها، لأنه طلق زواجها، طلق زوجه بدخول فلان أو قدوم فلان أو الخروج أو فعل شيء، فقال طلقتها بتعليق على أمر، قال يقبل قوله. لما يقبل قوله هنا ولم يقبل في الأولى؟ الأولى قال نعم أطلقت زوجك، قال نعم لأنه صريح طلقتها. ولو قال أطلقت زوجك قال قد وقع بعض ذلك، هذا ليس بصريح، لأن بعض ذلك كأنه أراد أن يبين أنه وقع شيء من خصام، وقع شيء مما يؤدي إلى طلاق، وقع طلاق لكنهم ليس تاما كالتعليق. قال إن أردت تعليقها لأني علقت طلاقها، فما وقع الطلاق، وقع بعض شيء، إذا وقع التعليق وقع الطلاق. فقلت لها إن خرجت من الدار فأنت طالق. لما قال قد وقع بعض ذلك سأله الحاكم ما الذي تعنيه، قال إنما أردت التعليق، يقبل قوله، لأن هذا اللفظ هذا الجواب ليس كالجواب الأول. واضح هذا؟ لأن هذا فيه احتمال. نعم. ولو قيل له أخليتها قال نعم فكناية. لو قال أخليت زوجك هذه كناية، ما قال طلق زوجك، قال أخليتها، أسرحتها، أتركتها، أسألتها أن تغادر منزلك، أطلبت منها أن تحمل متاعه، قال نعم، قال هذه كلها كنايات. والكناية تحتاج إلى ماذا؟ إلى نية، أنه يريد فك سراحها منه، تخليصها منه، تطليقها منه. نعم. ولو قيل له ألك امرأة قال لا وأراد الكذب لم تطلق، لأن قوله ما لي امرأة كناية تفتقر إلى نية الطلاق. لو قيل له ألك امرأة قال لا وأراد الكذب لم تطلق، ألك امرأة يقول لو قال لا ليست لي امرأة، هذه ليست لي امرأة دي كناية ما هي صريحة، لأنه يحتمل ليست لي امرأة كزوجات الناس في استقامتها أو في خدمتها لزوجها أو في القيام بشؤونها، أو أنها لا تعمل معي كذا أو لا تواسيني أو لا تنفعني أو وجودها كعدمها، كل هذا يحتمل ليس كذلك. فلما قال ليست لي امرأة وأراد الكذب، يعني أراد أن يكذب أنه ما عنده زوجة، هو عنده زوجة، فمن كذب في هذه الكناية لا يقع طلاقه، لأنها كناية يحتاج إلى نية. ومن كذب لم ينوي الشيء، من كذب بشيء فإنه لم ينوه، فيقول هذه كناية وتحتاج إلى نية. وما يتكلم على الإثم والذنب وجواز عدم الجواز، يتكلم على الوقوع عدم الوقوع. نعم. لأن قوله ما لي امرأة كناية تفتقر إلى نية الطلاق، فإذا نوى الكذب فما نوى الطلاق فلم يقع. وقيل تطلق في الحكم كقوله كنت طلقتها، وهذا إذا نوى أنه ليس لي امرأة تخدمني أو ترضيني أو لا امرأة لي أو لم ينوي شيئا لم تطلق لعدم النية المشترطة في الكناية. فرع من شهد عليه بطلاق ثلاث ثم أفتي بأنه لا شيء عليه لم يؤاخذ بإقراره لمعرفة مستنده، ويقبل بيمينه أن مستنده في إقراره ذلك ممن يجهله مثله، ذكره الشيخ تقي الدين واقتصر عليه. هذه مسألة فائدة كذلك، يعني يقول جيء به فأشهد عليه، أشهد عليه الإشهاد على فلان معناته أنه قام بفعل فأقر على نفسه أنه طلقها ثلاث تطليقات، فكتبوا عليه هذا الإقرار، ثم استفتى فأهل العلم أفتوه أن هذه الواقعة لا يقع فيها الطلاق، ما قمت به ليس بطلاق، فما أنت ما فعلته ليس بطلاق. واضح؟ الآن عندنا إقرار، ثم جاءت فتية من أهل العلم بأن طلاقه لا يقع، فما حكم إقراره السابق؟ قال إذا علمنا المستند الذي من أجله قال أهل العلم لا يقع طلاقه، فيؤخذ بهذا المستند. إذا علم أنه كان يجهل أن هذه الألفاظ ليس حكمها حكم الطلاق، أينظر العبارة كيف الإثناء فيها يفهمها. يقول من أشهد عليه بطلاق ثلاث ثم استفتي فأفتي بأنه ثم استفتى فأفتي بأنه لا شيء عليه لم يؤاخذ بإقراره لمعرفة مستنده، يعني مستند فتوى أهل العلم علمنا أنهم أبطلوا هذا الإقرار وأبطلوا هذا الطلاق أنه ليس بصحيح لمعرفة أهل العلم بذلك، ويقبل بيمينه أن مستنده في إقراره ذلك ممن يجهله مثله، ما كان يعلم أن هذه الألفاظ فعلا لا تؤدي إلى طلاق، وقال أنا قررت أني طلقتها، أشهد لكم أنه طلق زوجته ثلاثة، هذا أقر على ذلك. قال لو قيل له تعال ما قلته في حق زوجتك ليس بطلاق، فإقرارك هذا لا يتم. قال نعم، لا يقبل إقراره الأول إذا علم أنه كان يجهل أن ما تلفظ به لا يؤدي إلى طلاق. واضح هذه العبارة؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، لأن هذا الأحكام تقتضي عصارة الذهن وإمعان وتفكر، وحملكم مدة طويلة على المتابعة بذهن يمل الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه بالموعظة عشان ما يكرههم في الدروس وما يجعلهم يملون العلم، وهكذا الإنسان. الآن لنا مجال في الطواف قراءة القرآن وذكر الله، والحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. في سؤال؟ نعم. يقول السائل لو قال لها أنت طالق إن خرجت من المنزل ثم خرجت فقال إنما أردت أن أخوفها هل تطلق؟ يعني هو قال ما أردت الطلاق، نعم هذه يمين يسار، هذه كناية. إذا نوى أنه ما أراد الطلاق إنما أراد تخويفها فلا يقع، هذا الصحيح، أن هذا تحمل محمل اليمين، عليه كفارة يمين. لكن ما يقول أردت خروجها بعد إيقاع اللفظ، ينوي قبل، يعني ينوي ذلك يكون عاقد النية قبل التلفظ، أما أن يتلفظ ثم يقول نويت ما تنفع، لا، النية إنما تكون مقارنة لللفظ ولا سابقة له، أما بعد ما يتلفظ بالطلاق ثم يقول نويت أنها إذا خرجت أردت أنها لا تخرج وقصدت عدم خروجها ما ينفع، النية اللاحقة بعد التلفظ ما ينفع، عشان الإنسان ينتبه في هذه. نعم. ما حكم طلاق السكران؟ الصحيح أنه لا يقع، السكران الذي لا يعي ما يعرف ما يقول لا يقع حتى تعلموا ما تقولون. حد السكر أن الإنسان يهدي بكلامه، فإذا كان يهدي ولا يعرف ما يقول لا يقع طلاق. المكره والسكران والمغمي عليه والمجنون والنائم إذا صدرت منهم هذه الألفاظ لا يقع منهم طلاق. نعم. رجل يصوم صيام داود عليه السلام، يصوم يوم ويفطر يوم، هل يصوم أيام التشريق ويوم الجمعة؟ لا ما يجوز، يوم الجمعة يصومه، أيام التشريق وأيام العيدين لا يصومه. نعم. ابن توفي عن والدين وإخوة صغار وكبار، هل للأب أن يصرف ما تركه الابن في صدقة أو مثلها؟ كيف ابن ابن توفى وله والدين وإخوة وأراد الأب أن يصرف جميع التركة في أعمال البر، أي لا يعطي الأخوة قصده؟ الأخوة محجوبين بالأب، إذا كان وجد الأب يحجبه محجوب. لا لا ليس لهم حق في ذلك. الأب إذا أراد يتصرف. نعم. لباس البيت الذي يلبسونه الناس في البيت لو كان زايد على الكعبين هل يدخل في النهي؟ أي نعم، هو اللباس هذا من حق الله حتى لو كنت في الظلام. ولو بينك بين نفسك.